بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، سورة الشورى، يزرأكم، قال أن يخلقكم في الرحم أو في الزوج، هذا قول. القول الثاني يكثر نسلكم. القول الثالث يعيشكم فيه. قال الرابع يرزقكم، يبسط لكم، يجعلكم نسلا بعد نسل. أصل الزرع الخلق مع الإظهار، والخلق المتتابع بعضه من بعض. وخلق الشيء من غيره، هذا أصل الزرع. وبالتالي اختلف العلماء في تفسير، اختلف المفسرون في تفسير يزرأكم على هذه الأقوال. يزرأكم أي يخلقكم في الرحم، أو يخلقكم في الزوج في الصلب، فهو خلقكم وأظهركم بعد أن كنتم مختفون في الأرحام أو في الأصلاب. أو يزرأكم يكثر نسلكم، خلق من خلق من خلق حتى تكثروا. أو يخلقكم نسلا بعد نسل. أو يعيشكم أو يرزقكم أو يبسط لكم. كل هذه أقوال في معنى الزرع. ويستجيب الذين آمنوا أي يجيبهم، ويستجيب الذين آمنوا أي يجيبهم ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا، هل الذين آمنوا مفعول أم فاعل؟ فعل يستجيب، هل هو متعدي هنا أم لازم؟ اختار هو أن يستجيب الله الذين آمنوا، ويستجيب هنا تكون بمعنى يجيب. أو يستجيب تفسير آخر على أنه فعل متعدي، أي يستجيب الله الذين آمنوا بمعنى يقبل طاعتهم، كأن طاعة العباد دعاء من العباد لله سبحانه وتعالى، والله استجاب دعاءهم. أو تفسير آخر أن يستجيب فعل لازم، فاعله الذين آمنوا، يستجيب الذين آمنوا أي يستجيبون لأمر ربهم بعبادته فيطيعون ويعبدون. الجواري السفن، الأعلام الجبال، رواكد أي سواكن، بعض العلم فسرها تفسيرات متقاربة، رواكد أي كوامن أي ثابتات وغير ذلك، معاني واحدة. يوبقهن أي يهلكهن من طرف خفي، يقول أي قد غضوا أبصارهم من الذل، الطرف النظر الخفي الذي لا يبدو. فالطرف إما خفي لأن فيه استراق علة هذا الاستراق، ذكر هنا علة وهي أنها الذل، يطأطئ نظره وبصره ذلا فينظر نظرات مختلسة ذلا أن يرفع رأسه. وقيل يسترقون النظر للنار حذرا أن تخطفهم، وقيل يسترقون النظر للنار خوفا من بشاعة منظرها، كأن في مجرد النظر إلى النار عذاب، وشدة خوفهم من النار يسترقون لها النظر، ينظرون لها نظرات مسترقة غير بادية، إما خوفا من أن تخطفهم وإما خوفا منها لبشاعة منظرها. فقيل الطرف الخفي هو نظر القلب، والطرف نظر العين، والطرف الخفي هو نظر القلب. فقوله من طرف خفي أي ينظرون بقلوبهم، وفي هذا إشارة إلى ما أصابهم من عمى الأبصار. لماذا ينظرون بالقلوب؟ لأن أبصارهم قد عميت، وإن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلا وحيا، يقول أي في المنام. الوحي هو الإعلام مع الخفاء، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يقول أي في المنام، أو إلهاما، كشفا وإلهاما. كشف الإلهام من كرامات الأولياء الثابتة عند أهل السنة. أو نفسا في الروع، هذا من الوحي الأنبياء، إن روح القدس قد نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى كذا. أو أن يسمعه كلامه بغير حضور ولا واسطة، كأنهم جعلوا الكلام من وراء حجاب هو مع الحضور، والكلام من السماء والعبد في الأرض، هذا من الوحي. إلا وحيا أو من وراء حجاب. فالمعنى الثالث يسمعه كلامه بغير حضور ولا واسطة، هو ده نفس معنى من وراء حجاب. طب يبقى إيه الفرق بينه وبين من وراء حجاب؟ يسمعه كلامه بغير حضور، هيكون ده اللي من وراء حجاب، هيكون ده الفرق بينه وبين اللي من وراء حجاب. ولا واسطة، هيكون ده الفرق بينه وبين إرسال رسول فيبلغه الكلام، أو يرسل رسولا أي ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى الأنبياء أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إلى النبي ما شاء الله مثل جبريل عليه السلام، كان فيه إشارة إلى قصر هذا على الأنبياء. الله سبحانه وتعالى قد أرسل الملائكة فكلمت البشر كما في حديث الرجل الذي زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا، وذلك حديث الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع. كالحديث الذي سمع الرجل الذي سمع من يقول في السحاب اسقي حائط فلان ولا تسقي غيره، هذا من كلام الملائكة الذي يسمعه البشر، وهؤلاء ليسوا أنبياء. سورة الزخرف فقل صفحا أي إعراضا. فأضرب عنكم صفحا أي معرض عن الكفر. هذا تفسير. تفسير آخر بمعنى العفو، فنضرب عنكم الذكر صفحا أي أن أعفو عن ذنوبكم بغير منكم. أن أعدكم ولا نعفو. قل ضرب أقيلة فلا نذكر مقرنين أي مطيقين، يقال أنا مقرن مطيق. الكظيم يقول الحزين الحابس حزنه. الساكت بمعنى المكروب او الساكت على حزن. الكظيم الحزين الحابس حزنة، هذا يجمع المعنيين. أو من ينشأ في الحلية، قال يعني البنات، يريد من ربي في الحلي. نشأ تنشأ بمعنى التربية. وهو لا يبين عن نفسه، جعلتموه لله، يسود وجه أحدكم إذا بشر بذلك لنفسه. من ينشأ في الحلية، ذكر هنا أن معناها البنات، وقيل أن معناها الجواري، معنى البنات الصغيرات. إنها على الكبر ربما كان فيها قوة وربما كان فيها فصاحة. هذا تفسير ابن عباس، أن من ينشأ في الحلية هن الجواري. قول الثاني البنات، وذكر هنا. القول الثالث أن من ينشأ في الحلية تنشأ بمعنى الصنع، وفي الحلية مقصود بالحلية إحسان الصنع، ويكون المقصود بهؤلاء الأصنام. يبقى من ينشأ في الحلية إما البنات كما ذكر، وإما الجواري، وإما الأصنام. على أمة، يقول على دين واحد، وقيل على قبلة، وقيل على ملة، وقيل على طريقة. هذه معاني متقاربة. وقيل على استقامة، يبقى الأمة إما أن معناها دين أو ملة أو طريقة أو قبلة أو استقامة. إذا كان بمعنى الدين أو الملة أو القبلة أو الطريقة، فهذا فيه التقليد الأعمى للآباء، تقليد الكفار الأعمى للآباء. وإذا كان بمعنى الاستقامة، فهذا فيه الاحتجاج بصلاح المعاملة على صلاح الاعتقاد. وجعلها كلمة باقية في عقبه، يقول يعني لا إله إلا الله. قيل أن الكلمة هي لا إله إلا الله، وقيل اعبدوا الله، وقيل الإسلام، كلها معاني متقاربة. يظهرون أي يعلون، من يعشو أي يعرض، ومن فتح الشين، ومن يعشى فمعناه يعمى. بفتح الشين يكون المقصود بها العمى، أو المشي في الظلام. ومن يعشو تحتمل معنى من يعشى من العشاء أي العمى، وتحتمل معنى العشو أي الإعراض. وقول من فتح الشين فمعناه يعمى عنه مشعر بأن ضم الشين لا يدخل هذا المعنى، لا، يعشو يدخلها معنى العمى والمشي في الظلام، ويدخل كذلك معنى الإعراض. فمن يعشى قراءة شذة ليست من قراءة المتواترة. لذكر لك ولقومك، كلمة تعرضنا لها أكثر من مرة. قال ذكر شرف، وقيل تذكير، وقيل تذكرون فيه، ما تذكرون فيه. وسوف تسألون، يقول أي تسألون عن الشكر عنه، عن الشكر عليه. وقيل تسألون عما آتاكم الله، يبقى سوف تسألون إما عن العمل بما آتاكم من الوحي وهو الشكر، وإما عن العلم، ما آتاكم الله علم القرآن والعمل به. سوف تسألون إما عن العلم وإما عن العمل. آسفون يقول أي أغضبون. وقيل أسخطون. ما الفرق بين الإغضاب والإسخاط؟ لما أسفونا يقول أغضبونا، بعض المفسرين يقول فلما أسخطونا. هل يا ترى ده المعنى واحد ولا مختلف؟ الغضب فيه معنى الانتقام أو إرادة الانتقام. الغاضب إما أن ينتقم أو يريد أن ينتقم. ولذلك يقول يقزم غضبه، ولا يقال يقزم سخطه. أما السخط فهو الكره وعدم الرضا. يصدون أو يصدون، إذا قومك منه يصدون أو يصدون. يقول يضجون، ومن ضم الصاد أراد يعدلون ويعرضون. الكسر والضم قراءتان متواترتان، الجمهور على الكسر. يصدون ويصدون بعض المفسرين يجعلهما بمعنى واحد، وبعض المفسرين يجعل لكل واحدة منهما معنى. ومن جعل لكل واحد منهما معنى جعل المعاني متقاربة، ومن جعلهما واحد قال يصدون أو يصدون بمعنى يضجون أو يضحكون أو يجزعون أو يعرضون. جعل الصد بمعنى الضحك أو الجزع أو إحداث الضجة أو الإعراض. ومنهم من جعل الفتح غير الكسر، فجعل يصدون بالكسر معناها يتفرقون أو يعتزلون، يتفرقون أو يضجون معذرة، وجعلها بالضم بمعنى يعدلون أو يعتزلون أو يعرضون. وذكرنا أن الكسر معناها يضجون، نضيف إليها معنى يتفرقون، وذكر أن الضم معناها يعدلون أو يعرضون، نضيف إليها معنى يعتزلون. وإنه لعلم، أي نزول عيسى رضي الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بعث محمد. وإنه الهاء ضمير تقديره كما ذكر، إما عيسى وإما محمد وإما القرآن. لعلم للساعة، ما المقصود بعلم؟ ذكر هنا إذا كان عيسى الضمير يعود إلى عيسى، ذكر أنه النزول، هذا تفسير. تفسير ثاني، إنه لعلم، أي إحياء عيسى للموتى، علم للبعث، دليل على البعث. يبقى الضمير إما أن يعود على عيسى صلى الله عليه وسلم، ويكون العلم المراد به إما النزول في آخر الزمان وإما إحياء الموتى. وإذا كان الضمير يعود على محمد أو على القرآن، فإنه لعلم يكون معناه معه علم الساعة بما فيها من ذكر الأشراط والعلامات ونحوها. وإذا كان يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون العلم بمعنى البعث، بعث محمد صلى الله عليه وسلم علامة من علامات يوم القيامة. يبقى إذا كان الضمير يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، فالعلم إما أن يكون مقصود به العلامة، وإما أن يكون مقصود به العلم بمعنى ما جاء به من العلم. وإذا كان الضمير يعود على القرآن، فليس فيه إلا معنى العلم فقط. مبلسون، أي يائسون. فأنا أول العابدين، أقول أول من عبده بالتوحيد. وهذا فيه يعني نوع من الإبهام في المعنى، فوضحوا بعد ذلك بقوله وإن بمعنى ما. قل إن كان للرحمن ولد، هل هما جملتان أم جملة واحدة؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. من جعلها جملتان جعل إن بمعنى ما، يعني هل هي شرط وجواب شرط ولا جملتان منفصلتان؟ من جعلها جملة واحدة يعني فيها الأقوال التي سنذكرها، ومن جعلها بمعنى، من جعلها جملتان جعلها جملتين جعل إن بمعنى ما. قل إن كان للرحمن ولد، أي ما كان للرحمن ولد، أو إن كان للرحمن ولد بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفس النفي، وهل كان للرحمن ولد؟ ومن ثم يكون أنا أول العابدين بمعنى أول من عبده بالتوحيد، ما كان للرحمن ولد وأنا أول الموحدين، أو ما كان للرحمن ولد وأنا أول الآنفين الغاضبين من هذا القول، أو ما كان للرحمن من ولد وأنا أول الجاحدين، أقوال الثلاثة التي ذكرها، أول من عبده بالتوحيد، أول الآنفين الغاضبين، أول الجاحدين. وقيل فأنا أول العابدين، معنى فأنا أول الشاهدين، بمعنى أنه ليس له ولد. هذا إذا كان إن بمعنى ما. وإذا كان إن بمعنى الشرط، لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكنت أول من علم به لكوني أول عابد له. فهو شرط وجواب يفيد النفي. أو إن كان للرحمن ولد لكنت أول من عبده، وهذا أيضا يحمل معنى النفي، معنى أني ما دمت لم أعبده وأنا أول الذين ينبغي لهم أن يعبدوا هذا الولد، فهذا يعني أنه ليس له ولد. طبعا ليس في أقوال المفسرين أبدا أن ذلك كان احتمالا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يزعم النصارى وبعض النصارى أن نفي الولد عن الله قضية لم تكن مسلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الدخان. يقول بدخان أي بجد، دخان بمعنى الجد، حتى يرى الجائع أن بينه وبين السماء دخانا من الجوع. وقيل إنه إذا احتبس المطر صعد من الأرض غبار، فشبه ذلك بالدخان، لذلك قيل لشدة المجاعة غبراء. هنا تفسير الدخان بأنه مجاعة، هذا تفسير بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما دعا النبي على قريش اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، أصابهم جد حتى كانوا يروا دخانا ما بين السماء والأرض من شدة الجوع. وقيل الدخان هو دخان يوم القيامة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة. وقيل الدخان أي الغيوم، وكان هذا يوم الفتح، لما دخل النبي مكة يوم الفتح وظلت الغيوم السماء، سطرت الشمس حتى كأنها دخان. إنكم عائدون قيل لشرككم وقيل إلى الآخرة. قول ثالث إنكم عائدون إلى النار، وهذا بمعنى قول إلى الآخرة. البطشة الكبرى يقول يوم بدر، وقيل يوم القيامة، وقيل عذاب جهنم. ترجمون أي تقتلون. وقيل ترجمون أي ترموني بالحجارة، وقيل ترجمون أي الرجم بالكلام السب. هذه الأقوال ذكرناها قبل ذلك في قول أبو إبراهيم له: لأرجمنك وهجرني مليا. فاعتزلون يقول أي دعوني كفافا لا لي ولا علي، وقيل فاعتزلون أي لا تعترضوا سبيلي، خلوا سبيلي ولا تصدوا عن سبيل الله. رهوا أي ساكنا، وقيل سمتا أي عاليا، وقيل يابسا، وقيل سهلا، وقيل طريقا، وقيل منفرجا. مولى عن مولى أي ولي عن وليه. هنا ما فسر، إنما حذف الميم فقط، حذف الميم وشدد اللام. مولى كالولي، والولاية بمعانيها النصرة والحب ونحو ذلك. فاعتلوه يقول أي قضوه بالعنف، وهذا تفسير جامع، أهل التفسير ذكروا فيها معاني. قيل اعتلوه أي جروه، وقيل سوقوه سوقا شديدا، وقيل اقصفوه، وقيل ادفعوه، وهو يجمع له كل ذلك: يجر ويساق ويقصف ويدفع، كل ذلك يجمعه أنه يقاد بعنف، القود بعنف. يقول الاستبرق ما غلظ من الديباج، والسندس ما رق منه. هذا الاستبرق والسندس نوعان من أنواع الحرير، ما الفرق بينهما؟ جعل الاستبرق الغليظ والسندس الرقيق. وقيل السندس الفاخر الرقم، والاستبرق الشديد البريق. الفاخر الرقم المحلى، المشى المحلى حلية فاخرة، والاستبرق البراق الشديد البريق. وقيل السندس ما يلبس، والاستبرق ما يفرش. وقيل ما ذكروا هنا أنه ما رقى وما غلص. وزوجناهم أي قررناهم، وقيل زوجناهم أي جعلناهم أزواجا لهم. سورة الجاثية من ورائهم أي أمامهم، اجترحوا أي اكتسبوا، ومنه قيل للكلاب جوارح. جاثية يقول أي على الركب، الجسي في لغة العرب أو الجسو في لغة العرب، إما الاستوفاز على الركب وإما البروك على الركب، مستوفز الجالس على ركبه وأطراف أصابعه، أو البارك على ركبه الذي جلس على ركابه أي مكان حل جسده. وقيل جاسية بمعنى مجتمعة، طبعا الجسي في اللغة العرب كناية أو فيه معنى الذل. وقيل مجتمعة، وقيل متميزة، وقيل خاضعة، خاضعة وذليلة ومستوفزة على الركب وباركة على الركب، كلها فيها معنى الخضوع والذل. معاني المختلفة النجاسية بمعنى مجتمعة أو متميزة. سورة الأحقاف. أثارة من علم أي بقية. فسرت بمعاني متقاربة أي أثر أو ما بقي، كلها بنفس المعنى. بدعا أي أولا، وأيضا قيل فيها معاني قريبة. بدعا أي مبتدعا في دعواي الرسالة، فقد سبقني من ادعاها. قيل بدعا ليس أمرا بديعا بالنسبة لكم، فأنتم تعلمون برسالة إبراهيم، كلها معاني متقاربة. أوزعني أي ألهمني. أقيل أوزعني أي أقدرني. الأحقاف واحدها حقف، وهو من الرمل ما أشرف من كسبانه واستطال وانحنى. أو هو اسم مكان بين نجد واليمن، كان مكان قوم عاد. لتأفكنا أي لتصرفنا، أو لتلهونا، أو لتخدعنا. قدر الدي على شيء. تفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله.